يقول السائل جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل ينزل للفصل بين العباد يوم القيامة من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام، فما فقه هذه الرواية؟ الذي جاء في النصوص أن الله ينزل في ظلل من الغمام والملائكة نزولا يليق بجلاله للفصل بين الخلائق، ولم يرد أنه ينزل إلى الكرسي، وهذه اللفظة تحتاج إلى تثبت، فإذا ثبتت الأحاديث الصحيحة فيجب الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور الذي يذكره العلماء هو نزول الله للفصل بين الخلائق وللقضاء بين الخلائق، وهذا النزول هو نزوله يوم القيامة. وأما النزول الذي في الدنيا فإنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حينما يبقى ثلث الليل الآخر. قل سائل ما هو الحد الزمني لتكرار العمرة، هل يجوز للمقيم في المملكة أن يذهب للعمرة كل 15 يوما؟ ليس هناك حد شرعي للعمرة، وبعض العلماء قال أنه ينبغي أن يفصل بينهما بقدر ما ينبت الشعر، لأنهم نظروا إلى تعلق النسك بقص الشعر أو تقصيره، فقالوا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي أن يكون هناك شيء من الشعر، ولكن هذا ليس عليه دليل، وإنما هو مجرد نظر لبعض أهل العلم. ولا بأس بالمتابعة بين الحج بين العمرة، وكذلك الحج أن يحج في كل سنة، وهذا من الفضل، ولكن الذي ينهى عنه هو تخصيص وقت معين، مثل أن يحج أن يعتمر في كل شهر، فتخصيص كل شهر بعمرة هذا من التخصيص الذي لم يدل عليه الدليل، لكن لو كان من عادته كلما وجد فراغا أن يعتمر لا بأس، لا يقول اعتمر كل أسبوع، اعتمر كل شهر، اعتمر كل 6 أشهر، اعتمر كل 3 أشهر، هذا التخصيص ما عليه دليل، ولكن متى ما وجد نشاطا وفراغا اعتمر لا بأس. قل السائل عبر الشبكة هل يكفر من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها اعتمادا على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان؟ تكفير تارك الصلاة مختلف فيه بين العلماء، والخلاف فيه مشهور قديما وحديثا، وهذا في حق من أقر بوجوبها، وأما إذا جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، لكن إن أقر بوجوبها وتركها تهاونا هذا الذي اختلف فيه بين العلماء هل هو كافر أم لا. والسائل متى يكون العبد هاجرا للقرآن، وهل ثبت أن من لم يختمه في شهر فقد هجره؟ هجر القرآن هو عدم القراءة وعدم تعهد القرآن، وليس هناك وقت مخصص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الفضيلة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر لما سأله أن يقرأ القرآن في كل ليلة وفي كل 3 قال اقرأه في كل شهر، فالأولى لمن استطاع أن يقرأ القرآن في كل شهر هذه فضيلة، ولكن إذا شغل أو ضعف عن ذلك وداوم على قراءة القرآن وختم في شهر أو شهر ونصف أو في شهرين أو أقل أو أكثر فلا بأس، المهم لا يهجر القرآن، وإن أراد الفضيلة وهو أن يختم في كل شهر هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول السائل ما هي الأدلة من القرآن والسنة على عدم مشروعية التحزب وعمل الأحزاب؟ كما قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، وقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يجوز التحزب والتفرق في الدين. وأما الافتراق الذي يكون مرجعه إلى طبيعة الناس، مثل هناك فرق بين قبيلة وقبيلة وبين بلد وبلد، فهذا لا يترتب عليه ولاء وبراء، وأما تفرقة الأمة تفرقة المسلمين إلى شيع وأحزاب ينتسبون إلى رجال أو ينتسبون إلى مقالات فلا يجوز، حتى لو كان أناس قالوا نحن أهل القرآن، وناس قالوا نحن أهل الصيام، ناس قالوا نحن أهل الذكر، نهينا عن هذا. وإنما الأمة تعبد الله بما شرع الله لها، ويتسمون بالمسلمين المؤمنين، هذا مسماهم الشرعي الذي رضيه الله لهم. نعم. ويقول: ما الفرق بين موالاة الكفار ومعاملتهم؟ المعاملة للكفار لا تستلزم الموالاة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالبيع والشراء، فمعاملة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار جائزة كما دلت على ذلك الأدلة، ودل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مكة يتعامل مع المشركين ويبيع ويشتري منهم، يشتري منهم ويبيع عليهم، وكذلك لما انتقل إلى المدينة كان المسلمون يتعاملون مع اليهود، وكان اليهود يشاركون المسلمين في أسواقهم ويشترون ويبتاعون منهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، واستجاب ليهودية دعته إلى طعام، وقيل أنه سمى بذلك الطعام، واستجاب اليهود في بعض ما دعوه إليه، وصالح اليهود وعاهدهم على الدفاع عن المدينة، ثم لما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب قاتلهم وخرج إلى بني قريظة بعد أن انفض الأحزاب عن المدينة، وصالح قريش في صلح الحديبية. كل هذا مما يدل على أنه يجوز معاهدة الكفار ومصالحتهم ومعاملتهم في البيع والشراء. وأما الولاء والبراء فإنه لا يجوز أن يوالى الكافر والمشرك، بل يجب أن يبغض، وأن يكون الولاء للمسلم والبراء من كل مشرك، هذا الذي دلت عليه الأدلة. وبعض الشباب اليوم يظن أن معاملة حكام المسلمين لأهل الكتاب ولغيرهم من الكفار في المعاهدات الدولية وفي المعاملات وفي السفر إلى بلدانهم وفي معاهدتهم، يرون أن هذا من موالاة الكفار، ويكفرون بجهلهم الحكام. ثم تطرق بهم الأمر وزاد الأمر فتنة إلى أن كفروا العلماء، قالوا لأنهم لم يكفروا الحكام، فكفر الأمة بأجمعها بسبب جهلهم. فرق بين المعاملة وبين الولاء والبراء. ولو تأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، بل حال المسلمين على مدى التاريخ، أنهم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين في البيع والشراء، بل أبيح لنا في شرعنا الزواج من الكتابية، أن يتزوج المسلم الكتابية وأن تكون أما لأولاده. فعليهم أن يعرفوا هذه المسألة وأن يفرقوا بين ما حرم الله وما أباح الله. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الحمد والشكر وأيهما أعم؟ الحمد قيل أن يحمد المحمود على صفاته القائمة به، والشكر هو الثناء عليه في إحسانه إلى الغير. ولهذا عندما يحسن إليك محسن تشكره على إحسانه، وأما الحمد فهو أن تصفه بصفات الثناء، والله عز وجل يوصف بصفات الحمد والثناء، وهو أيضا يشكر. قيل إن الحمد يتعلق باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان والجوارح، لأن كل عبادة هي شكر لله عز وجل. نعم. قل السائل: هل قدر الله الأزلي ثابت أم يتغير؟ كل ما قدره الله في الأزل لا يتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يجوز أن يعتقد أن ما قدره الله في الأزل يتغير. قال العلماء في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب المحو والإثبات في صحف الملائكة. وأما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فهذا لا محو فيه ولا إثبات. نعم. ويقول: ما هو دليل الكرامية على سكوت الله تعالى في الأزل؟ ليس لهم دليل، وإنما هي شبه، ظنوا أنه ليس هناك لا يمكن الجمع بين أن يتكلم بكلام أزلي يتعلق بمشيئته. نعم. يقول: هل معنى الأول والآخر والظاهر والباطن هو العلم والقدرة والإحاطة؟ هذه أسماء لا يقال أنها محصورة في العلم والقدرة. هو الأول على ما يدل عليه هذا الاسم بعمومه، والآخر على ما يدل عليه بعمومه، ولا نقول هو الأول في العلم والآخر في العلم، بل يدل على الأولية في الوجود وفي سائر ما يستلزمه هذا اللفظ وما يدخل في معناه. قل سأل: هل هناك فرق بين حلق اللحية وقصها، وهل يدخل النار من حلق لحيته؟ حلقها هو أخذها من أصلها، وقصها يكون بأخذ شيء منها، وكلا الأمرين محرم، لا يجوز قص اللحية ولا يجوز حلقها، وإنما يجب إعفاؤها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل سأل: هل يجوز أن نقول إن الله قديم؟ ووضح لنا معنى الصفة الإضافية بأكثر مما سبق. لا يقال أن الله قديم في مقام الأسماء والصفات. قال بعض العلماء: أما في باب الخبر فإنه يتوسع في باب الخبر ما لا يتوسع في غيره، والأولى هو الالتزام بما جاء في الأسماء والصفات، يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما الصفة الإضافية كما قلنا هي ليست صفة لازمة للذات، وإنما هي صفة اعتبارية أيضا تسمى، هي باعتبار كذا وباعتبار كذا، باعتبار الابن هذا أب، وباعتبار الأب هو ابن، وباعتبار أنه أخ لفلان فهو أخ. ليست هذه صفة قائمة به في كل موطن تقول هذا أب، جاء الأب، ذهب الأب، وإنما قد يقول هذا الأبناء إذا ما تعارفوا، قيل الأب هو أب لهذه الأسرة. نعم. قل سائل: في قول العلماء تنزيها بلا تعطيل، ما معنى التنزيه؟ تنزيه هو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل لصفاته لما أثبت لنفسه. نعم. قل سائل: كيف نرد على الفرق الضالة القائلون قبل خلق الله تعالى السماوات والأرض واستوائه على العرش أين كان؟ فإن لم يكن لنا جواب فيقولون هو غني عن الاستواء وغني عن كل شيء. الله عز وجل غني عن المخلوقين، ولكن لا يلزم أن تخضعوا حكمة الله لعقولكم القاصرة فتقولون إن كان غني عن الاستواء لماذا استوى؟ طيب إذا كان غني عن الخلق لماذا خلق الخلق؟ هذا لا ينتهي. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة وعقولنا قاصرة. إذا كان الواحد منا الآن لا يعرف مصالحه في دنياه، في كل يوم يعلم وتمر به التجارب ويعلم من فساد عقله بالأمس ما يعرف بالتجربة اليوم أنه كان مخطئا، فكيف يخضع صفات الله عز وجل لعقله الضعيف فيعمل عقله في أفعال الله فيقول هذا يليق به وهذا لا يليق به، وهو لا يفعل هذا إلا إذا احتاج إليه. الله عز وجل لا يحتاج إلى هذه المخلوقات، ولو قيل بهذا يقال أن خلق الكون هذا كله عبث لأنه لا يحتاج إليه. الله عز وجل ما خلقهم لحاجة، ولكن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما استوى على الأرش لحاجة ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، وفيها إثبات العلو له واتجاه القلوب إليه في العلو. نعم. قل السائل: يستدل البعض على مشروعية وصف الله تعالى بصفة القديم بأنه قد ورد في الحديث في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وبسلطانه القديم، فما توجيهكم؟ هذا إنما هو وصف للسلطان، وقيل ملكه القديم، وليس مقصود أنه قديم لم يوصف، وإنما وصف بأن سلطانه وملكه، وقال العلماء قهره قديم. نعم. قل سائل: ما هو الحكم في أن ترضع زوجتي ابنة صديقتها؟ لا بأس للمرأة أن ترضع من شاءت من الأطفال إذا احتاجوا لذلك، فتكون أما لهذه الطفلة التي أرضعتها إذا كان هذا في الحولين